إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيباتي الغاليات. لقاء يتجدد مع شذا من بستان الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يجملنا بالأخلاق، وأن يعيننا على حسن أخلاقنا. النهاردة يعني معنا وقفة مع خلق عظيم جدا من الأخلاق الإسلامية، خلق راقي جدا وصفة عظيمة، صفة جامعة لكل خير وضابطة لحسن سلوكنا، صفة عظيمة وخلق جميل فيه سلامة الصدر، سلامة العرض، وراحة للجسد، واجتلاب كل المحامد. وهو من أشهر ثمار حسن الخلق، بل هو أظهر من مظاهر الجمال، من أعظم مظاهر الجمال في التعامل وأبهاها. فهو والله رأس الحكمة سبحان الله العظيم. يعني كتير جدا والله بنفتقد هذا الخلق، ورأس الحكمة ودليل الفطنة وكمال العقل، بل هو ثمرة التدين، وهو المغنم الوفير جدا جدا لكل من أراد الفلاح وكل من أراد السعادة في الدنيا والآخرة. ماذا تتوقعون أن يكون هذا الخلق؟ احنا بنقف مع هذه الأخلاق حتى نعلم احنا قد ايه يا جماعة فقراء إلى الحسن الخلق، قد ايه احنا بعيدين جدا جدا عن الأخلاق. وليه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق يعني بناء قوي جدا، بناء متين للأمة، للأمة جميعا. وإذا هدمت الأخلاق هدم هذا الصرح. ماذا تتوقعنا؟ هنتكلم النهاردة على الخلق. إيه يا أخوات؟ أحب الأخلاق إلى الله، بل صفة من صفة الله عز وجل، واسم من أسماء الله عز وجل. النهاردة هيكون حديثنا عن خلق الرفق. ما أحوجنا إلى الرفق في أقوالنا وفي أفعالنا في سلوكنا وفي تعاملنا؟ ما أحوجنا إلى الرفق في زمن كثر فيه العنف والقسوة والغلظة والجفاء، سواء في نفسنا أو في بيوتنا أو في شوارعنا أو في تعاملاتنا، في كل مكان نحن فقراء إلى الرزق. خلق مفقود عند كثير جدا جدا من الناس، لا سيما النساء، في هذا الزمن الذي أصبح شعاره الغلظة والتفحش في الكلام والأقوال والأفعال. شوف جفاء كبير جدا في التعاملات. بقت سمعة هذا العصر اللي بياخد حقه بدراعه، واللي بتاخد حقها بلسانها، صح؟ ولازم اديها على دماغها عشان تحس ان انا قوية وليا قيمة وليا سيطرة وليا مكانة. خلونا النهاردة هنقف مع هذا الخلق، خلق الرفق. ما هو الرفق؟ الرفق يا أخوات هو ضد العنف، ومعناه معنى هذا الخلق تحكم في هوى النفس وفي رغباتها، وحمل النفس على الصبر والتحمل والتجمل، بل وكفها عن العنف والتعجل. الرفق هو لين الجانب ولطف الفعل والأخذ اليسير والأسهل وأخذ الأمور بأحسن وجهها وأيسر مسالكها. يا أخوات، الإسلام لما جاء وضع لنا هذه الآداب وهذه الأخلاق في تعاملاتنا، مصلحة لنا، بناء لهذا الأركان جميعا، والتخلي عنها هو هدم للكيان الإسلامي كله. لك أن تتخيلي أمة بدون أخلاق، ماذا سيكون حالها؟ الأمة بدون أخلاق أو الإنسان بدون أخلاق، خليني مش نعمم إلا ما رحم الله، طبعا خلينا نخصص على نفسنا كده، الإنسان بدون أخلاق زي الشجرة، مزروعة ملهاش أي ثمار، ملهاش أي نفع، ملهاش أي أثر. هذا الخلق، خلق الرفق، من أجمل الأخلاق اللي الشرع حثنا عليها، ويتجلى مظهر هذا الخلق سبحان الله العظيم في أنه كان محل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. سبحان الله العظيم، من أبلغ الزواجر اللي النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى الدعاء على كل ولي، على كل من تولى أمره، على كل من كان تحت يديه رعية، أيا كان وضعك، أيا كان عملك، أيا كنت وتحت يدك أنت وعندك ولاية على بيتك، ولاية على أولادك، ولاية في شغلك، بتشتغلي متزوجة، في أي وضع وضعك الله عز وجل فأنت ولي عليه واسترعاه عليه. فكان من أبلغ زواجر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على من ولي من أمر المسلمين من شيء فشق عليه أن يشق الله عز وجل عليه. طب ويرفق بهم، يرفق الله عز وجل به. أي شيء أنت ولي عليه، سواء في أي مسؤولية وضعك الله عز وجل عليك فيها، فأنت مسؤولة، مسؤولة. تلاقي مثلا الأمهات إلا من رحم الله طبعا، يعني ممكن تكون مع عيالها في قمة المشقة، تشق جدا على عيالها. بعض الأمهات قعدت معاها شوية، طول ما هي قاعدة: يا ابني ذاكر ذاكر، يا ابني اعملي، مش عايزة تشوفي العيل بيلعب، مش عايزة تشوفي العيل بينفس عن نفسه. كل حياتها احفظ، ذاكر، اشتغل، اعملي، خلي، سوي. تعمل الأم جلادة ضرب ليل ونهار. ولا تلاقي أخت كده يعني جميلة ما شاء الله عليها، ورزقها الله عز وجل الهداية، وتتواجد في وسط أهلها، اللي عنده خطأ، اللي عنده معصية، أو صاحب معصية، أو يعني مش ملتزمين قوي، تلاقي الأخت تتضجر وصوتها بقى يعلى على أبوها وأمها، وليل ونهار زعيق، وليل ونهار شد، وليل ونهار حالة طوارئ. صح ولا لأ؟ يعني بعض الأخوات وهي بتقول لي: أصل أنا والدي مش ملتزم، وبعدين يا أستاذتي أنا وعرفته وقلت له: أنت كده منافق، أنت كده بتعمل أعمال الكفار يا أبي، يا أبي اتق الله. وبعدين أنا يعني الله المستعان، الله المستعان. يعني أنت بتقول لأبوك كده، هتقول لي ايه مش سيدنا ابراهيم وكان بيقول كده؟ قلت لها طب يعني الله المستعان. طب شوفي ادب سيدنا ابراهيم عليه السلام مع ابيه، وابيه كافر، يعني ابيه كافر، ده كان هو اللي بيصنع الاصنام لابيه. انت هتقول لابوك انت فاسق كده وانت كافر عشان يعني بتقول لي المعصيه؟ لا هي مش كبيره، هي يعني وجهه نظرها ان ده غلط، فيبقى خلاص كده كل سنه وانت طيب. فيه عفوية جدا، في عفوية جدا في التعامل، فسبحان الله العظيم الدنيا واقفة عندها، يعني ما بتحاولش ان هي حتى يعني تشوف لها منفذ خالص. الله المستعان. بعض الاخوات، وده حصل معايا موقف من المواقف كده، كنا احنا طالعين مرة من كنا في مسجد وطالعين، وبعدين اخت انا كنت بشرب مش عارفه يعني انا مش متذكره قوي، كنا صايمين او حاجه كده وكنت بشرب، وبعدين ازاي ان انا بشرب وانا واقفه وما قعدتش في الشارع؟ يعني سبحان الله العظيم يعني اتوقع ان الاخت لقيت، يعني الله المستعان الله المستعان في التامل، لدرجة إنها فسقتني، قالت لي أنت كده خرجتي من السنة وخرجتي، واللي بيخرج من السنة بيبقى خلاص مبتدع، وهي واخدة أصل الخروج عن السنة فابتداع. فالله المستعان. الرفق يا أخوات، ما أحوجنا إلى الرفق. سبحان الله العظيم. عاوز أقف مع موقف السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي تقول إن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم ولعنة الله وغضب الله عليكم. خلينا نقف مع هذا الحديث برهة كده من الوقت، بعد الأذان إن شاء الله نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنها تحكي هذا الموقف، تقول إن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم. يعني إيه السام عليكم؟ يعني الموت عليكم، يعني بمعنى لغتنا كده يا رب تموت، عدني تموت. فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم وعليكم لعنة الله وغضب الله عليكم. يعني هي أخذت الكلمة فما قدرتش إنها تسكت، ما قدرتش إنها تعديها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا عائشة، صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرزق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ ما سمعتش هم قالوا إيه؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. إيه رأيك في الموقف ده؟ تعالي كده نبص على الموقف، كلنا يعني كلنا نعرف هذا الموقف ونعرف هذا الحديث، لكن ازاي نطبق هذا الامر على نفوسنا يا اخوات؟ السيده عائشه رضي الله عنها يعني تعالي كده اما تشوفي سبحان الله العظيم، هو اللي عدوا على النبي صلى الله عليه وسلم دول ايه؟ يهود صح؟ يعني هي يعني كافر صح؟ يعني السيدة عائشة رضي الله عنها لما ردت عليهم وقالت وعليكم لعنة الله وغضب الله عليكم، هي كده كذبت ولا ما كذبتش؟ ألم يلعن الله عز وجل اليهود بنص القرآن؟ كذبت ولا ما كذبتش لما دعت عليهم كده؟ هم فعلا عليهم لعنة الله وغضب الله عز وجل عليهم، صح ولا لأ؟ جاوبوني كده، احنا نمنا احنا لسه العشاء يا جماعة ما نمناش لسه، صح صح معايا؟ صح ولا لا يا اخوات؟ صح، هي السيدة عائشة كده كذبت لما قالتهم عليكم لعنة الله وغضب الله عليكم، كذبت ولا لا؟ طيب طيب هي ما كذبتش صح؟ ده ملعونين بنص القرآن، ما قالتش حاجة غلط، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها للرزق حتى مع الكافر، حتى وانت بتردي على الكافر، يعني حتى اللي بيعدي وبيدعي عليا النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهها للرزق، مهلا يا عائشة عليك بالرزق، إياك والعنف والفحش. ذلك بعض الأخوات تقول لك ما أصلا هي وحشة، اللي انا بشتمها دي اصلا واللي انا برد عليها جامد دي انا عارفه اصلا ان هي وحشه وقلبها اسود، فلازم اديها على دماغها كده عشان ايه تلم نفسها. صح، تقول لك اصل البنت اللي معايا في الكليه دي اصلا هي سوسه كده، وتحس ان هي يعني مش مظبوطه منافقه، لازم كده تقف عند حدها. تقول لك اصل هي اصلا غلطانه فلازم تعرف غلطها بالعنف وبالقوة وبالرد البذيء، لازم تتشتم عشان تحترم نفسها. صح، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بنسمع الكلام ده ولا ما بنسمعش يا اخوات؟ بل في كتير جدا من الاخوات تلاقي تقول لك لازم لازم اعلي في صوتي ولازم اشد عليها ولازم ازعق لها ولازم اضربها ولازم عشان تقف عند حدها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها بترد على يهودي معدي عليهم بيدعو عليهم بيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يا دوبك ان هي ردت عليه بحكاية مش كذب، هي قالت له بس ده انت عليك لعنة الله غضب الله عليك، ما قاليش حاجة يعني، مش فحش بالكلام صح؟ ما قالتش كلام بذيء يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيها بالرزق، يوصيها بالرزق، عليك بالرزق، وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع؟ قالوا قلت رددت، وعليكم خلاص، وعليهم خلاص، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. رفق الإنسان بدون الرفق يا أخوات محروم، أو والله محروم، من حرم الرفق حرم كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جرير رضي الله عنه من يحرم الرفق يحرم الخير. أو والله هذه واحدة كده وخليها تعمل لك أي مصلحة ولا أي شغلانة ولا عاوزاها في أي طلب، وقص عليها بالكلام، خليكي كده قاسية معاها، خليكي متعنتة وردك عنيف، والله ما هتشوفوا وشها، مش هتشوفوا وشها تاني خالص. صح، إذا كانت حتى عبادتك لله عز وجل لو مش فيها رفق عبادتك ما هوش مقبولة. في واحدة تحس إنها بتشق على نفسها، وده إن شاء الله هناخده مع بعض صور الرفق. خلي طالبة عندك كده وأنت عمالة تزعقي وتشد عليها هتفر منك، وده عكس اللي بيتعامل بالرفق وبالحلم وبالأناة وعنده سعة صدر. من حرم الرفق حرم الخير كله. أي إنسان يريد الخير يا أخوات لابد أن يكون دائما رفيق، يكون عندك رفق حتى تنال الخير كله. انما اللي شغاله حلبة ملاكمة بالألفاظ، شغاله عندها حدة وتهتك في الكلام وغلظة والله ما هتحصل أي حاجة، لا بخير ولا هتحصل بأي محبة ولا أي ود في قلوب العباد. لا تعتقد إن أنت لما تكوني صاحبة سلطة، صاحبة مكانة، صاحبة علم، صاحبة سيطرة وليكي كلمة، إنك بالعنف وبالقسوة وبالغلظة هتنولي مكانة. لا والله، والله الكل سيفر منك اتقاء غلظتك واتقاء بذائة خلقك. رزق زينة كل شيء، أي شيء عاوزة تزينيه زينيه بالرزق. كان أحد الناس كده عامل بيت لسه يعني على الطوب الأحمر ولا أي حاجة خالص، ولا اي حاجه خالص، ولا شبابيك ولا بيبان وبتاع. وبعدين بقول لصاحبته، يعني بقول الست اللي فيه، يعني كنا بنتكلم في مساله الاخلاق، وبعدين بقول لها ايه رايك لما تسكن البيت ده؟ هتقول لها اسكن فيه، في حاجه تتسكن؟ صح، ما فيهوش حاجه، انا هقعد على الطوب الاحمر. هو ده الانسان من غير اخلاق، هو ده الانسان من غير رفق. عريان من غير رزق مفيش زينة. انما لما تبدأي تشكلي هذا البنيان وتدهني وتلوني وتعملي حياة تانية، صح ولا لا؟ الرزق زينة كل شيء. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانة. يعني إيه زانة؟ الرزق يعني ايه زانة؟ ها، جمله، جمله. لا يكون الرزق في شيء، اي شيء، اي شيء ما كان فيه الرزق الا زانة، ولا نزع او ما ولا ينزع من شيء الا شانه. خليكي، سبحان الله العظيم، هذا في موقف من المواقف. خليك انت مختلفة كده في وجهة نظر، من الله المستعان، يعني في التعاملات ده كتير جدا ما بيحصل. خليكي في موقف كده في اختلاف وجهات نظر، واحنا عمالين بنطرح الأمور وبوضح لك الأمور. ما دام فيه رفق تلاقي الدنيا سهلة، تلاقي الدنيا بتتوضح، تلاقي فيه تسامح، فيه بساطة حتى في الكلام، مفيش حد بيشيل من حد، عكس اللي هي قلبها خناقة، تيجي لسه تتكلم بتحس ان انت انبوبة ضربت في وشك. الله المستعان، تعرفيش ما تعرفيش اصلا تتكلمي معاه كلمتين، صح ولا لا؟ ادي حل عشان الاخوات اللي كانت بتسأل ازاي ادير الخلافات لو عندي خلاف مع حد. الرفق خليكي حتى رفيقة في كل شيء. سبحان الله العظيم، شوفي، كان عتبة بن الزبير رضي الله عنه كان يقول الرفق رأس الحكمة، رأس الحكمة. عايزة تبقى حكيمة في عقلك، إنسانة لك عقل راجح، عليك بالرفق. رفق يا أخوات في التعامل، الرفق في الكلام. لما بلغ عمر رضي الله عنه ان بعض العمال اللي كانوا يعني يتحدثون كده يعني ايه مع الرعيه، وتحس ان هم يعني ايه بقى يشتوا على الرعيه شويه كده، فجمعهم عمر رضي الله عنه وخطبهم، ها، جابهم كده وقعدتهم وقال لهم ايه بقى؟ انظري، ده امير المؤمنين، امير المؤمنين، الحاشيه اللي تحت ايده جامعهم عشان يقول لهم ايه. لقول عمر رضي الله عنه حينما بلغه من بعض العمال وهم بيتحدثون وجمعهم فخطبهم فقال لهم ايتها الرعية، ان للرعاة عليكم حقا، الرعاة عليكم حق. ايه الحق ده؟ المناصحة بالغيب والمعاونة على الخير. ألا إنه ليس شيء أحب إلى الله من حلم إمام عادل ورفقه. الله أكبر. ده جامع الرعاة وجامع الحاشية عشان يقول لهم إيه؟ ها؟ ده الناس دول لهم حق عليكم، صح؟ إيه حقهم؟ المناصحة بالغيب، تنصح، تنصح، المعاونة على الخير، تعينه. ألا إنه ليس شيء أحب إلى الله، أحب شيء إلى الله عز وجل من حلم إمام عادل ورفقة. ولا شيء أبغض إلى الله من جهل إمام جائر وخرقه. يعني إيه؟ غلظته، ما يكون إمام عنده غلظة. ومن يأخذ بالعافية في من بين ظهريه يعطى العافية ممن فوقه. الرفق، ما أجمل الرفق، وما أبلغ الرفق وتأثيره على القلب. فلما لا، والجزاء من جنس العمل. خير الإنسان اللي يكون عندها رفق في تعاملها مع الناس، رفق في كلامها، في تعاملها، في أخلاقها، في سلوكها، في خلافها، في أقوالها وأفعالها. ده رفق، ده لين جانب كده، تاخد وتدي معك في الكلام، وبالراحة، وهينة ولينة، وإنسانة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم، وحسن أخلاقنا. زوري ابن القيم رحمه الله كان يقول: من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه، ومن جاد عليهم جاد الله عليه، ومن نفعهم نفع، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفة عامة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. أحب شيء تريد أن يعاملك الله عز وجل رحمة، ارحم العباد. أن يعاملك برفق، ارفقي بالعباد. يعاملك بإحسان، أحسني إلى العباد. يسترك، استر العباد. ينفعك، انفع العباد. الله عز وجل تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. رفق يا أخوات، منازل في الجنة، منازل في الجنة. ما تفكريش ان انت لما تقولي وتكون عندك لين بالكلام ان ده يعني ده ضعف منك. لا والله، والله لا يجهله الا الجهال. الانسان اللي تفكر ان انت بتتكلمي بالراحة وهوينة وبتاخدي في الكلام وتتناقشي وتتعاملي ان ده ضعف منك، فهي انسانة جاهلة. الرفق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة غرفا، الله أكبر، يرى ظاهرها من باطنها، ويرى باطنها من ظاهرها. سبحان الله. تعرفة كده، عمرك شفتي قصر من لؤلؤ؟ مش هتشوفي طبعا، ده في الجنة بس. قصر كده تشوفي الغرفة يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. حاجة في قمة الروعة، حاجة في قمة الجمال. ولما لا، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألم تشتقي إلى الجنة؟ مين منكم مشتاق إلى الجنة؟ مين النهاردة اللي دعت بالجنة يا أخوات؟ ربنا يرزق الجنة. مين النهاردة اللي حتى في أي أمر من أمور الدنيا تيجي تقول: اللهم ارزقنا الجنة، عزائي أعوضه في الجنة إن شاء الله. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ الغرف دي بتاعت مين؟ أكيد لناس غالية بقى، أكيد لناس أعمالها أعمال فذة، أكيد الغرف دي حاجة عالية قوي، أكيد يعني ها دي إيه؟ دي مراتب أنبياء دي، ولا مراتب شهداء، ولا مراتب صديقين، ولا مراتب صالحين؟ مراتب دي، الغرف دي بتاعت إيه؟ آه، لمن أطاب الكلام. الله أكبر، أطاب الكلام. في رواية تانية، لمن ألان الكلام. ليه الكلام؟ لين أطاب الكلام، إن لا يخرج من فمك إلا أطيب كلام، لا يخرج من فمك إلا شذ الأخلاق. لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام، وبات نائما والناس نيام، وبات قائما والناس نيام. عذرا، الله أكبر، يكفيك من الرفق، وانك عارفه الموقف اللي هتكون جايبه على اخرك، هتحس ان انت هتتفاجئي من كتر الغيظ والهم والقرب، وعايزه اكلها باسناني واخذ غيظي، ومع ذلك اقول الكلام الحسن، يكون عندي لين في الكلام وطيب في الكلام. الرفق ما اجمله، وما اجمل الرفق لما نرفق على نفسنا، بعد كده نشوف صور من صور بعض، عشان الوقت بس، والله المستعان. من صور الرفق، خلينا ناخد الرفق أولا مع نفسك. الله عز وجل لم يكلف الإنسان بشيء لا يستطيعه، يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. يعني سبحان الله العظيم، لما تيجي تبص كده على عبادتك اليومية، تلاقي إن الله عز وجل شرع لك الصلاة في أوقات صح. يعني هو إحنا المفروض دلوقتي هنصلي العشاء، ينفع نصلي الفجر معاه بتاع بكرة بالمرة، والظهر بتاع بكرة، والعصر بتاع الأسبوع اللي جاي، ينفع؟ ينفع ولا لأ؟ ما ينفعش. عبادة وقتية، الله عز وجل يرفق بك حتى في العبادة، يجعل لك شهر واحد في السنة بتصوميه، في السنة شهر واحد بس مفروض عليك، يجعل لك عبادة الحج عبادة واحدة في العمرة، حجيت مرة واحدة في عمرك خلاص أسقط عنك هذا الركن. 5 صلوات بس على مدار ال 24 ساعة، صح؟ مش دي أركان الإسلام يا أخوات؟ دي أركان الإسلام ولا لأ؟ ماذا يريد الله عز وجل منك؟ إلا الإشفاق عليك والرفق بك حتى في العبادة، حتى في العبادة دي حق الله عز وجل، يعني حتى في حق الله عز وجل يرفق بك. ومع ذلك تلاقي كتير جدا من الناس، الله المستعان، مفرطة في هذا الحق. فالله عز وجل لا يكلفك بأي شيء ليس في وسعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظري إلى رفق الله عز وجل بالإنسان، رفقك بنفسك. ساعات الإنسان بيكون متعسر جدا مع نفسه، وأبلغ الرزق مع الناس إنك ترفقي بها من المعاصي، أبلغ الرفق إنك تبطلي معاصي بقى، رفقة بقلبك اللي تعب، رفقة بقلبك اللي زاد وران، رفقة بقلبك الذي بعد عن الله عز وجل، إنك تبطلي معاصي، رفقة بحالك في الدنيا والآخرة. كفاياكي وحشة، كفاياكي بعد، ارفقي بنفسك واتركي المعصية، ارفقي بنفسك ونجيها من النار، اعتقيها من النار، ارفقي بها وانتشلي نفسك من أوحال الآثام، الخطايا والذنوب. الرفق بالنفس أول شيء. في بعض الناس تشق على نفسها جدا فيما يسر عز وجل لها، سواء في عبادة أو في أمور تحس إنها بتعسر على نفسها، ليه؟ متشددة جدا مع نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. تروح تصلي، مش عارفة صلاتي اتقبلت ولا لأ، اتقبلت ولا لأ، ما اتقبلتش، يبقى ما اتقبلتش. فحصل بعض الأخوات والله والله شفتهم بتصلي الدور يمكن 10 مرات. ليه؟ تقول لك عشان يمكن واحدة فيهم تتقبل، واحدة من 10 تتقبل. أديني بعمل، بس إيه يا اللي فيهم النصيب يتقبل. إيه إيه ده؟ ليه يعني؟ ليه؟ حصل لها وسوسة، والوسوسة الكتيرة بتحصل نتيجة إن الإنسان بيشق على نفسه، بيشدد على نفسه، يعني ده وسوسة مبالغ فيها، ده تفكير زايد قوي قوي قوي، بس إن هي بتجلد نفسها في كل تفكير، في كل معاملة، كل حاجة بتجلد نفسها. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. سبحان الله العظيم، رفق، الرفق من الناس صورة من صور الرفق، لين الجانب وعدم الغلظة والجفاء والتعامل بلطف، التعامل بلطف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكونوا عباد الله إخوانا. إخوانا يعني إيه؟ شوفي جميل أوي، لما كنت بقرأ تعليق الإمام النووي رحمه الله، هو يقول تعاملوا وتعاشروا معشرة الإخوة في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون على الخير. سبحان الله العظيم، إخوانا، تخيلي إن اللي معاكي دي أختك، تعامل مع بعضكم البعض. تحس ان احنا بنشق على نفسنا ليه؟ ليه في التعامل؟ يعني سبحان الله العظيم، مش عايزه اقول لك يعني مواقف كتيره جدا بتمر على الانسان، ان الاخت اصلا ممكن ما بتديلكيش فرصه ان انت حتى تتكلمي، والله بيصل ان ممكن ما بتديلكيش حتى فرجه لحسن الظن بها. ليه؟ من عاملها من سوء التعامل. سبحان الله العظيم، احد الاخوات لسه من يعني من حوالي 3 ايام او 4 ايام كده، انا كنت يعني كنت لسه بقول لها، لسه بقول كلمه قامت عامله لي بلوك. الله المستعان. يعني والله انا لحد دلوقتي يعني مش مصدقه اصلا، في ايه ده؟ ايه التعامل ده؟ وكونوا عباد الله اخوانا، معامله بالرفق، بالشفقه، بالملاطفة، بالتعاون على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعامل، رفق مع الناس، خليكي حتى رفيقة في تعاملك، في اختلاطك مع الناس، رفقي بهم، رفقي. حبينا نشوف دلوقتي صور، الله المستعان، تدخلي دلوقتي عربية تلاقي العيل الصغير اللي قد كده قاعد وسايب واحد واقف في اتوبيس ولا حاجة، ست كبيرة، لا إله إلا الله. تعامل يا أخوات، رفق مع الناس، تكوني رفيقة، رفيقة بهم، حتى التعامل مع أشياء الناس، يعني حاجة الناس، يكون عندك واحد تقول لك خدي الموضوع الحاجة دي يعني عندك أو كده، تحس إن هي كل سنة وأنت طيبة، ضاعت، انتهت، باظت. لسه احد كنا راكبين عربيه، وبعدين هو بيسك باب العربيه، مخلع له الباب غلظه شديده جدا، طب ما تقفل بالراحه، بوصل للراجل الباب بتاع العربيه بتاعته. الله المستعان. يعني حتى في التعامل اللي تحس ان هو بتزقك زق كده، تدفعك دفع. الرفق بالرعيه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشبه الراعي، يقول إن شر الرعاة الحطمة، شر الرعاة الحطمة. يعني إيه؟ يعني كل راعي عنيف قاسي شديد لا رحمة في قلبه ولا رفق في معاملته، يقسو ويشتد على رعيته ويدفعهم دفع إلى الآزق والقرب. تلاقي واحد قاعد حاطط إيده، الراجل بتاع الشغل هيعمل فيه إيه؟ آه الراجل، المدرسة هتعمل فيه إيه؟ الدكتور هيسقطه كلنا في المادة، المدير متعسر علينا. تعسير، سبحان الله العظيم. إن شر الرعاة الحطم، الإنسان الغليظ، الإنسان القاسي، الإنسان اللي هو عنده دايما بيدفع الناس لمآزق، يحطك في مأزق. هو ده شر الرعاة عند الله عز وجل. الرفق، ما أحوجنا إليه، الرفق في الدعوة، الرفق في النصح، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بتشوفي أخطاء كتير جدا. الله عز وجل في مقام الدعوة إلى الله عز وجل يقول الله عز وجل: ادعوا إلى ربك بالحكمة. احنا قلنا ان اللين ايه؟ مين صحصح معايا؟ ها؟ اللين هو ايه؟ رأس الحكمة. هو ده الرأس، هو ده الأساس بتاع الحكمة يا قوات. تخيل ان الإنسان لو جسد من غير رأس هيعيش؟ والله ما هيعيش. هو ده رأس الحكمة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تلطف، تلطف حتى مع العاصي. سبحان الله العظيم. يعني الله عز وجل لما أمر اذهبنا إلى فرعون إنه طغى، فقل له قولا لينا. ده فرعون، ده فرعون. بس هم رايحين بمقام الدعوة، الدعوة. شوف سيدنا موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. إيه ده؟ إيه اللين والتلطف والمضارع ده؟ إيه اللين الجالب ده؟ إيه حسن الخلق في الكلام ده؟ مقام دعوة. ده لمين ده؟ فرعون. لفرعون، لفرعون، مش لأختك اللي هي يعني بتعمل لسه عايزة تتحجب، ولا يعني بتعمل لسه معصية، ولا مش هي دي. لا لا، ده فرعون. فين الرفق في الدعوة؟ أنا بقول لك، أنا واحدة من الناس، والله الأخت فسقتني وبدعتني وكفرتني وأنا واقفة. ليه؟ عشان بشرب وأنا واقفة عادي يعني. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هو، وبعدين كنت يعني مش متذكره، وكنت مريضه بحاجه ان انا ما اقدرش اقعد يعني. الله المستعان، الله المستعان. الحكمه والموعظه الحسنه، تلطف مع العاصي. يا اخواتي انظري الى النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل شاب يستأذنه في الزنا، إذن لي إن هو يروح يأذني، عاوز إذن النبي. فكان تتخيلي، لك أن تتخيلي يأتي أشاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في كبيرة من الكبائر اللي عليها حد من حدود الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا عند انتهاك المحارم. شوف إيه، حاجة تانية خالص. غضب شديد، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، ده يقطع إيد بنته لو هي سرقت. فلك أن تتخيلي إن شاب يجي للنبي يقول له ائذن لي في الزنا، يدنو منه النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب الرفق والخلق الحسن، وإنك على خلق عظيم، يدنو منهم ويدنو هذا الشاب منهم ويقول له: مش فضيحة، مش فضيحة. قال له: شوفوا الواد بيقول إيه، ده بقت مصغرة، ده بقت قلة أدب، ده ناقص كمان أشفع له في الزنا، ده أنت فيك بجاحة يعني ما ردتش على حد. قال أدنو مني. فدنا منه الشاب فقال أترضاه لأمك؟ ترضاه لأختك؟ كذلك الناس لا يرضونه. أقنعه، كلمه بالرفق، كلمه باللين، كلمه بالرحمة، كلمه بالإشفاق. إن على الرغم من إن هو عاوز معصية بس متردد، ما هو لو كان عايز يروح يزني كان زنى من بره بره. اللي جابه للنبي هو قلبه موجع، صح ولا لأ؟ عنده وجع في قلبه، بس محتاج احتواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتواه بالكلمة الطيبة، احتواه بلين الجانب، احتواه بالرفق، رفق في الدعوة، الرفق بالعاصي. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ما دمت هتبلغ عن الله عز وجل لازم إن أنت هتسمعي ما لا ترضيه وهتسمعي اللي يغضبك. اصبر، اصبر على ما أصابك. يأمر الله عز وجل بالصبر، بالرفق، بالخضوع، رفق بالجاهل يا أخوات، رفق بالأخت اللي جالك تتعلم. التعليم محتاج صبر، محتاج رفق. انظري الرجل الذي واقف كده في المسجد ده، يا سلام، فاتحينها سبيل والناس تزرمه والناس ما تبص له. ايه ده؟ يعني بتعمل ايه في المسجد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزرموه، محدش يكلمه يقطع عنه العلاقة اللي هو فيها دي خالص، سيبوه ما خلص خالص. الله المستعان. وبعد كده ادنوا عليه بدلو من الماء وخلاص. وبعدين إن هذه الأمور لا تصح في بيت الله. انتهت القضية، انتهت المشكلة اللي كانوا عمالين يزجروه ويبصوا له هو ولا هن. رفق، رفق بالتعلم، رفق لحد الإنسان ما يتعلم. ساعات الإنسان يعني الله المستعان في الجهل لا يكون عنده بصيرة، لا يكون عنده بصيرة بالشيء اللي هو وقع فيه، تحس إن هو في غيابة، على عينه غشاوة. عشان تجلي هذه الغشاوة لازم لين، لازم رحمة، لازم تعلمي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لو جات لك أخت قالت لك يا متبرجة، يا اللي ما انتش نافعة، يا ملعونة، العنهن فإنهن ملعونات، صح؟ ما هو حديث اهو. طب وبعدين؟ طب مش لابسة، عندي بقى، صح ولا غلط؟ طب لو بتتكلمي وبتدعو بالحكمة وبالموعظة الحسنة أمر بيختلف، أمر بيختلف كتير جدا جدا. رفق، رفق حتى بالحيوان، بالحيوان اللي هو يعني هتقول إن هو مش لسانه بيتكلم، هتقول إن هو مش عارف الغلظة، مش عارف. لا والله يعلم، انظري ولكن الله عز وجل يعلم. حتى لو هو ما بينطقش لكن يشكوكي إلى الله عز وجل بغلظتك جفوتك. لما الإنسان اللي عنده رحمة حتى بالحيوان وعنده لين. انظري إلى المرأة دخلت النار في إيه؟ في هرة، قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها حتى كده إيه تأكل من خشاش الأرض. مسكتها كانت مزهقاها، كل شوية نطلعها في المطبخ، قامت يلا اقعدي بقى. قساوة، قسوة قلب، غلظة في التعامل، حبستها، ماتت القطة، دخلت النار. تخيلي إنها تدخل النار في عمل إيه؟ في سبب غلطتها، وما عندهاش رفق بالقطة الصغيرة اللي لا حول لها ولا قوة. رفق لها صور كتيرة جدا جدا. لا يسعنا الوقت، خلق عظيم جدا والله، لو قعدنا نقعد نتكلم على الرفق مش هنخلص، مش هيخلص. وهذه الحلقات لا تكفي، الواحد يشوف صور الناس دلوقتي اللي بقت بتتعامل بالغلظة وبالشدة، والأمهات بيوتها والأبهات مع عيالها، والدنيا الله المستعان، الله المستعان. حتى الأم تلاقيها شوية بنعمل حاجة، حاضر يا حبيبي، عيب كده يا حبيبي، طب وبعد شوية عيب يا حبيبي، الصوت يبدأ المنسوب يطلع يعلى شوية ويعمل حاجة تانية، يا ابني قلت لك عيب، خلاص ثالث مرة رابع مرة بتنفجر الأم، ما بتعرفيش تسكتيه، صح ولا ما بيحصلش؟ ولا إيجابية ولا مش إيجابية، هو الشبشب الطاير اللي شغال اليومين دول الله المستعان. غلظة شديدة جدا، حتى في تعاملاتنا، حتى في تربيتنا لعيالنا، حتى الله المستعان في إدارة خلافاتنا بقت في غلظة، تيجي يا أمي مش عايزة كلمة، انتهت. طب بس ولا بس ولا ما بسش ولا أي حاجة، حتى التبريرات ما عادتش موجودة، الله المستعان، الله الله المستعان. ازاي نتحلى بخلق الرفق؟ عشان الوقت بس، اول حاجة احنا قلنا مسألة الاخلاق يا اخوات، حاجة اولا استعانة بالله عز وجل، قلنا مش هتقدري تغيري اي خلق فيكي الا باستعانتك بالله عز وجل، استعانة بالله وطلب العون منه سبحانه وتعالى على أن يجملك بأفضل الأخلاق، أن يجملك بالرفق، يرزقك الرفق، ده أول حاجة ودي أهم حاجة. سؤالي الله عز وجل في دعائك باستمرار، قل لك قصة، أنا ليه بقول لك يا مين اللي دعا النهاردة، مين اللي قالت النهاردة، أنا أذكرك، حط دي بنود هامة في حياتك، خليها بنود هامة في حياتك، كل يوم أسأل الله عز وجل يرزقنا حسن الأخلاق. أصل أنت والله مش بمزاجك، أصل أنت هتعمليها مش بمزاجك، أصل أنت عايزة تصلحي نفسك برضه مش بمزاجك على فكرة، إلا أن يعانك إلا أن يعينك الله عز وجل. اللهم شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، ده مين ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيدعو وبيعلمنا كده، بيعلمنا انت عندك خلق. وانا كذا مره اقول ان احنا نقعد مع بعضنا، نقعد مع نفسنا ونحدد ايه الاخلاق اللي احنا محتاجينها، عندي جفاوه في الكلام، عندي انا صدميه جدا في الكلام، عندي سريعه الغضب، ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش اخد ودي كده في الكلام، ما بعرفش استفسر، عندي اساءه ظن، عندي وعندي وعندي، اقعد احدد الحاجات اللي انا عاوزاها وادعو الله عز وجل، يا رب يا رب عيني، ان انا يا رب يكون عندي رفق، يكون عندي لين، صاحب الرفق وصاحب اللين ده صاحب القلب الحي، والله صاحب القلب الحي، صاحب القلب الموصول بالله عز وجل، ده اللي عنده لين وطيب في الكلام نوري، الله عز وجل يضعه في مقامات اعلى الجنة. يبقى اول حاجة استعانتك بالله عز وجل، دعائي الله عز وجل ان يرزقك حسن الخلق، يرزقك هذه الاخلاق، استعيني بالله عز وجل في مواقف، حتى في موقف من المواقف، والله انا ما في اخت من الاخوات اختلفت معاها في اي وجه من الوجوه الا واقول يا رب سددني وارزقني الرفق بها، ادعي الله عز وجل ان يرزقك الرفق حتى مع عيالك، حتى مع بيتك، حتى مع زوجك، حتى مع أصحابك، حتى مع أهلك، حتى مع اللي في الشارع، حتى مع الحيوانات، حتى مع كل شيء، صلي الله عز وجل إن يرزقك الرفق. تذكري فضل الرفق، تذكري فضل دائما دائما، إحنا بنزهد في العمل بسبب إن إحنا جاهلين بالفضل، لما أعرف فضل الحاجة يكون عندي دافع، دافع لي هذا الخلق، دافع لتعلمي، دافع لتدريب نفسي عليه، ده تدريب نفسي، محتاج تدريب نفسي رهيب يا اخوات، محتاج قوة منك، قوة عزيمة وضبط لنفسك. هو أصلا خلق ضبط النفس، يكون عندك كنترول على هذه النفس هو الرزق. لما أعرف فضل هذا الخلق العظيم، أعرف كده إن ده الله، ده مقام في الجنة. ده أنا عايزة أكون في الغرف اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها: يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لمن أطاب الكلام. ده أنا هطيب الكلام عشان خاطر الغرفة دي والله، ده أنا هطيب الكلام عشان هذا الخلق، أحب الأخلاق إلى الله عز وجل. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطى على أي شيء، يحب الرفق. ألا يكفيك محبة الله عز وجل؟ ألا يكفيك أن يحبك الله عز وجل لما تكوني عندك رفق؟ أحب الأخلاق إليه، بل سمى الله عز وجل نفسه الرفيق، رفيق بعبادي، ارفقي بعبادي الله عز وجل. كونيش متعنتة، ما تكونيش غليظة، ما تكونش عندك قسوة. دربي نفسك على هذا الخلق، التدريب التدريب. أيضا الحاجات اللي أنا بوصي بها جدا عشان تتدربي على هذا الخلق، التفكير، التفكير في الأمور يا أخوات قبل إصدار أي حكم. يا حبيبتي، طب خدها مني نصيحة، بالله عليكي، بالله عليكي، ادي لنفسك فرصة تفكري. ما تكونيش متسرعة في قراراتك، ما تكونيش متسرعة في كلامك، لا تصدري الكلام كطلقات الرصاص، ما انتش عارفة هي ممكن تصيب ايه. خليكي عندك تفكير، فكري فكري، ودي لنفسك مساحة في التفكير قبل ما تقول الكلمة. احسن الظن دائما، يعني مش هفكر واسكت واديني افكر وقاعدة وحطك على خد واديني بفكر. احسن الظن، احسن الظن بالآخرين، احسن الظن بكلامهم. يقول أحد السلف: والله لو رأيت الرجل يسكب من لحيته خمرا قلت لعلها سكبت عليه. ده أنا لو شايفه اللحية بتنزل خمر، يعني بتنقط كده خمر، هقول لعله سكبت عليه. احسن الظن. أيضا اجعلي لنفسك نظرة متأنية في عواقب الفعل. خلينا انا قلت لها وشتمتها، طب وبعدين ايه عواقب كده؟ ايه عواقب بذائة الاخلاق؟ ايه عواقب بذائة القول والفعل؟ ايه العواقب؟ ابص، خليكي فقهت نفسك، فقهت نفسك. انت عارفة اللي هو بيطلع وينزل، عارفة منسوب الايمان في قلبك، زي ما قلنا المنسوب ده، خلي لك منسوب في الاخلاق، منسوب أخلاقك، خليكي لك نظرة متأنية. أنا لو قلت الكلام ده، طب أنا لو شديت على الأخت ده، طب أنا لو اتكلمت بغلظة وبشدة، طب وبعدين إيه العواقب؟ إيه اللي هيحصل بعد كده؟ لذلك انظري دائما إلى الأضرار اللي ممكن تجنيها من وراء غلظتك ومن وراء تسرعك. العجلة الندامة يا أخوات، في العجلة الندامة. خليكي لك نظرة متأنية. التدريب على الرفق، تدريب على الرفق، الدعاء. يبقى ملخص كده من الوسائل اللي تعينك، قلنا ده خلق عظيم جدا، يعني مش أول مرة ولا تاني مرة ما ظبطتش، تالت مرة ها يعني يبقى كده أنا خلاص ملاش نفعة، وأنا بايظة وأنا فاشلة وأنا وأنا وأنا، والقصص دي كلها. واتدربتي ومع اتدربي، علم نفسك. مش عيب ان احنا نتعلم الاخلاق، فيها الفطر وفيها المكتسب، كلنا بنكتسب من الاخلاق، كلنا بننهل من بستان الاخلاق. تفكريش نفسك ان انتي انا فيا العيب ده، طب انا اعمله. اتدربي تدريب، الحلم بالتحلم. الله، ده كان احد السلف رضوان الله عليهم، كان عنده عبد من العباد، يعني الله المستعان، يعني بذيء في الخلق وبذيء في التعامل. اللي مسكتك على ده يقول له: اتعلم عليه الحلم، عشان لما يعمل كده واكون عندي غيظ واكظم غيظي، اتعلم عليه كظم الغيظ، اتعلم عليه الرفق، اتعلم عليه الحلم، تعلم عليه الأناة، اتعلمي اتعلمي، عندك عيال ربنا يهديهولك يا رب أشقية وبيتعبوكي اتعلمي الصبر، اتعلمي إنك تكوني رحيمة، تقولي ما أنا مش قادر، أنا ببقى في الأول إيجابية وبعد كده الإيجابية بتطير مني، اتعلمي اتدربي. مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع الصابرين. اصبري اصبري وصابري ورابطي فأنت على خير، خلق عظيم جدا، لو تحليتي به والله نجاتي في الدنيا والآخرة، وفرحتي في الدنيا والآخرة، أحبك الله وأحبك خلق الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأخلاق، وأن يجملنا بزينة الأخلاق، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي إليها إلا أنت، وأن يصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.